إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا عند الحديث الرابع. نقرأ الحديث الرابع. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. أورده العلماء رحمهم الله في أنواع من علوم القرآن، أوردوه في نزول القرآن، في نزول القرآن، أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا القرآن كما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة يقررون أن معنى نزول القرآن أن القرآن نزل من علو إلى سفل، فبلغه جبريل إلى الرسول كما سمعه من الله سبحانه وتعالى، وبلغه الرسول للصحابة كما سمعه من جبريل. لا يقولون كما تلقاه جبريل، لا، إنما يقولون كما سمعه. ليش؟ لأنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم بهذا القرآن، وأن جبريل لما يأمره الله عز وجل بالنزول بالقرآن يسمع القرآن فينزل بما سمع، فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه من القرآن، فيبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كما سمعه من جبريل. المسألة الثانية التي يستدلون فيها بهذا الحديث، يذكرون في هذا الحديث أدب من آداب التلاوة، وهو ما جاء صريحا في قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل جبريل عليه بالقرآن كان يعاني شدة، فيريد أن يحفظ، فيحرك لسانه وشفتيه، فينشغل بالتحريك ليحفظ، فنهاها الله عن ذلك، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أنك تجمعه في صدرك وأنك تقرأه، ثم إن علينا بيانه. ابن عباس فسر بيانه أي بتلاوته للناس، وأهل العلم يذكرون قول آخر لبيانه بمعنى تفسيره وتوضيحه وبيان معانيه، تفسير وتوضيح وبيان معاني. فهذا أدب من آداب تلاوة القرآن وأدب من آداب الاستماع إلى القرآن. أما أدب الاستماع فهو هذا واضح. أما أدب التلاوة فإن التلاوة لا تكون تلاوة والقراءة لا تكون قراءة إلا بحركة اللسان والشفتين، وهذه مسألة كثير من الناس لا ينتبه إليها. يقوم يصلي لا يحرك لسانه ولا شفتيه، هكذا ما في حركة لا في قراءة القرآن ولا في التسبيع ولا في التكبير ولا في شيء، فنقول هذا لم يقرأ وهذا لم يسبح. ليش؟ لأنه لابد في القراءة من حركة اللسان والشفتين. لا تكون القراءة قراءة ولا يكون الكلام كلام إلا بحركة اللسان والشفتين. فإذا كان الكلام في النفس ولم يظهر على الشفتين يقال كلام نفسي، يقال كلام نفسي. أما الكلام الذي تتكلم وتتلفظ به بلسانك فهذا هو الكلام المعتبر وهذه القراءة المعتبرة. ولذلك إذا قمت إلى الصلاة ولم تحرك لسانك بالفاتحة لم تقرأ الفاتحة، إيش النتيجة؟ الصلاة باطلة. إذا قلت أذكار الصباح والمساء ولم تحرك لسانك بأذكار الصباح والمساء هل أنت ذكرت الله؟ لا ما ذكرت. واضح؟ بعض الناس يظن أن الذكر القلبي هو هذا، هو أن يتلفظ يمرر القرآن أو الذكر على قلبه ولا يحرك لسانه. نقول لا، الذكر القلبي هو التفكر، الذكر القلبي هو إيش؟ هو التفكر في خلق الله، هو التفكر في خلق الله، هذا الذكر القلبي. أما الذكر باللسان فلا بد من الذكر عند الإطلاق فلا بد فيه من حركة اللسان. واضح؟ فهذا أدب في التلاوة وأدب في الاستماع. أدب التلاوة هو الحركة وأدب الاستماع أنك لا تنشغل بشيء والقرآن يقرأ. إذا الرسول وهو الرسول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. المسألة الثالثة التي يستدل فيها بهذا الحديث أن هذه القصة من ابن عباس بيان لسبب الآية، سبب لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا سبب نزول. الأدب الآخر في هذا أو الفائدة الأخرى التي يذكرها القرآن العلماء في علوم القرآن حينما يذكرون مزايا القرآن فيذكرون من مزاياها الحفظ أن الله حفظه، فالله يقول إن علينا جمعه وقرآنه، فبين أن الله هو الذي سيحفظ هذا القرآن كما جاء في الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من مزايا القرآن الكريم، هذا من مزايا القرآن الكريم. جزاك الله خير، هذا من مزايا القرآن الكريم. واضح؟ طيب، أيضا في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بأن يعرفوا أمور القرآن وشأن القرآن وما يتعلق به وبمعانيه، وما يتعلق به وبمعانيه. هذا ابن عباس يبدو أنه شاهد هذا من الرسول، يبدو أن الرسول بيّن لهم ذلك، فيقول أنا أحرك شفتي كما حركها الرسول. سعيد بن جبير يقول وأنا أحركها لكم كما حركها، لو جاء كمان اللي بعده واللي بعده كان قلنا عليه في علم الحديث إيش؟ مسلسل بحركة الشفتين. اللي بعد الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، هذا الحديث متفق عليه، وهذا يذكره العلماء في نوع جمع القرآن، في نوع جمع القرآن. فيه إيش؟ فيه مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة في رمضان، يعارضه جبريل بالقرآن في كل سنة، ففيه مسألة وهي مسألة معارضة القرآن الكريم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل. والظاهر من الأحاديث كما يقول الحافظ ابن حجر أنه مرة الرسول يعرض وجبريل يستمع، ومرة جبريل يعرض والرسول يستمع. استنبطوا ذلك من الروايات، ففي رواية قال كان جبريل يعارضه بالقرآن، وقال في رواية كان كنت أعارضه بالقرآن، فدل أن الفعل ليش مشترك بينهم. فهذا فيه أصل في آداب القرآن أنه يجوز إيش معارضته والاهتمام به، وهذا جاء صريحا في الرسول عليه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من البعير في عقلها أو في عقالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي مسألة مبنية على هذا، نقل ابن الجزري أن العلماء أجمعوا أن القرآن الذي بين أيدينا والذي نسخه أبو بكر الصديق هو العرضة الأخيرة، هو إيش العرضة الأخيرة، ولذلك كان يأتي بشاهدين. ليش؟ أن هذا مما كتب بين يدي رسول الله في العرضة الأخيرة. طب ليش جاب عليه زيد بن ثابت؟ قالوا لأنه زيد بن ثابت ما كان عنده إلا العرضة الأخيرة. طيب ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة، ليش ما استنوا ابن مسعود مع أنه الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ ليش؟ وابن عباس يقول قراءة ابن مسعود هي العرضة الأخيرة، ليش ابن مسعود ما استنوا؟ قال العلماء لأن ابن مسعود كان معه العرضة الأخيرة، وكان معه 70 أو 90 سورة أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بهذه ويقرأ بهذه، وكانوا يريدون هم إيش؟ يريدوا العرضة الأخيرة. عشان كده ابن مسعود خاف من إيش؟ قال الآن أنتوا لو اقتصرتوا على العرضة الأخيرة سيظن ظان أن ما ليس من العرضة الأخيرة ليس بقرآن. ولذلك خطبته الأخيرة قبل أن يأتي للمدينة لما كان في العراق، خطبته الأخيرة في الكوفة قبل أن يأتي المدينة في العراق، إيش قال فيها؟ قال وإن كفر بشيء منه كفر به كله. ركز على هذا المعنى، هو هذا الهاجس اللي كان عند ابن مسعود. إذن هم ما أخروا ابن مسعود لأن ابن مسعود كان يصر أن يقرأ بها وبهذه حتى لا يحصل الأمر اللي يخشى منه ابن مسعود، وهو أن كفر بشيء منه كفر به كله، فخشي أن يظن الناس أن هذا القرآن وذاك ليس بقرآن ابن مسعود، خلاص. وهم أرادوا الآخر، فالآخر أرادوا العرضة الوحيد اللي كان ما عنده إلا العرضة الأخيرة زيد بن ثابت، ما كان عنده إلا العرضة الأخيرة، فكلفوا زيد بن ثابت، ولذلك حتى في النسخ كلفوا زيد بن ثابت لأنه ما عنده إلا العرضة الأخيرة، فيأتي بها دون أن يخلطها بغيرها، لا لأنه ذاك ليس بقرآن، ولكن لأنهم أرادوا على منهجهم دائما الآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه آخر العرضات، وهي التي عرضها الرسول مع جبريل في عامه الأخير مرتين. هذا يذكروه في جمع القرآن، في جمع القرآن. يعني عرفت الآن لماذا في جمع أبي بكر الصديق كلف زيد، ولماذا في نسخ عثمان كلف زيد، ولماذا زيد دون ابن مسعود، ولماذا ابن مسعود زعل وغضب. ابن مسعود زعل وغضب، مو يعني لا، ابن مسعود يقول أنا أجمع القرآن وزيد بن ثابت يلعب مع الصبيان في المدينة له غرارتين، له عقصين شعر الساعه صغير، وأنا أحفظ لقد حفظت من في رسول الله 70 سورة. هذا الأمر اللي ذكره ابن مسعود صح، لكن الصحابة كان نظرهم ثاني، أبو بكر وعمر كان لهم نظر آخر. إيش هو النظر الآخر؟ جمع العرضة الأخيرة، جمع العرضة الأخيرة، بس ابغوا العرضة الأخيرة لأنها آخر ما نزل. وإلا ابن مسعود كان من أعلم الصحابة بالعرضة الأخيرة، وكان أعلم بناسخها ومنسوخها، لكنه كان يحرص أنه ما يكتفي بالعرضة الأخيرة، هم يبغوا العرضة الأخيرة. هذا اللي حصل. فإمام مسعود من خشيته وخوفه زعل وغضب، ما هو، ولذلك هو لما أدل بفضله أنه أنا حفظت هذا، أدل بفضله من جهة الصحابة ملاحظينها وما يريدونها. قال أنا حفظت من في رسول الله 70 سورة، وما عارفين هذا، وعارفين أنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمي، عبد عارفين هذا، لكن هم يريدوا العرض الأخير، هذا السر. ثم رجع ابن مسعود ووافقهم، خلاص انتهى الموضوع، ووافق ابن مسعود على هذا الكلام. ولذلك عندكم كذا قراءة من القراءة المتواترة تنتهي بابن مسعود، منها في قراءة حمزة، ومنها قراءة عاصم، حفص عن عاصم، وغيرها من القراءات تنتهي بقراءة ابن أم مسعود متواترة عن ابن مسعود. جميع هذا القرآن، جميع هذا القرآن بهذه القراءة. إذن قضية العرض الأخيرة، قضية العرض الأخيرة هذه من أهم المباحث التي تتعلق بمسألة أو بموضوع جمع القرآن. فإن جمع القرآن الذي جمعه أبو بكر والذي جمعه والذي نسخه عثمان كان مراعا فيه العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. يقول ابن تيمية: القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة وهو العرضة الأخيرة. يقول ابن الجزري: أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة. قضية محسومة. نعم، طبعا قضية العرضة الأخيرة لها علاقة قوية بمسألة الأحرف السبعة، لكني سأؤخرها إلى أن يأتي حديث الأحرف السبعة. نعم. الحديث السادس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. هذا فيه نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استمر إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن معنى إكمال الدين هناك أي في أصوله العامة، وإلا بقي من القرآن شيء ما نزل، يقصد قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك لا يصح أن يقال أن هذه الآية هي آخر ما نزل، فإن أنس كما يقول إلى وفاته القرآن ينزل صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر ما نسخ مما نزل من القرآن قوله سبحانه وتعالى: 5 رضعات يحرمن. حتى تقول عائشة نسخت من القرآن، وإن بعض الناس كان يقرأها من القرآن لم يبلغه نسخها، فهذه من آخر ما نسخ تلاوة من القرآن، لأن نسخ القرآن يكون تلاوة مع بقاء الحكم، وقد يكون نسخ تلاوة ونسخ حكم. واضح؟ طيب، المسألة الثانية التي يدخل فيها هذا الحديث يبين أن أمر الوحي لم يكن له أوقات معينة، كان أوقات يفتر وأوقات يتتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم، يتتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن تتابع نزوله قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فاتني في الحديث الأول الإشارة إلى مسألة تتعلق بنزول القرآن، وهي ارتباط القرآن بشهر رمضان، ارتبط برمضان في نزوله، وارتبط برمضان في إيش؟ في مدارسته ومعارضته. وهذا يفيد أنه قراءة القرآن في رمضان لها خصوصية في الشرع، لها خصوصية في الشرع. نعم. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أجيب وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث هو أصل نوع من أنواع علوم القرآن، اسمه نوع إعجاز القرآن الكريم. فيه هذا الحديث بيان أن المعجزة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ هي القرآن الكريم. أنا أقول المعجزة العظمى لأني لا أحصر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم في القرآن. لأني أقول أمور كثيرة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أحواله وأخلاقه كما ذكرت السيدة خديجة، منها الآيات الحسية الباهرة التي رآها الصحابة رأي العين، كنبع الماء من بين أصابعه، كتكثير الطعام ونحو ذلك، منها سيرته وشمائله. فإن ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن الرسول قال ما الدول والذين يتبعونه هم الفقراء والعبيد والضعاف، فقال ملك الروم هذا حال الأنبياء، هذا حال الأنبياء. فاستدل على أنه نبي بمشابهة حاله لحال الأنبياء، واضح؟ فهذا أيضا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. من دلائل نبوته إخبار الكتب السابقة عنهم، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون آية ودلالة وعلامة، ولا يقولون معجزة بالمعنى الاصطلاحي، لأنه في المعنى الاصطلاحي يحصرون دلائل نبوته في شيء واحد وهي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة والتحدي، خلاص. فأهل السنة يقولون لا، هذا بهذا الوصف سنخرج كل الدلائل والعلامات السابقة على نبوته صلى الله عليه وسلم. إنما يقولون نعم القرآن هو أعظم معجزات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأشار إلى القرآن، وحيا أوحاه الله إلي. طيب القرآن وجوه إعجازه ما هي؟ نقول وجوه إعجازه ترجع إلى أربعة. الكلام الكثير اللي تسمعون من الناس عن إعجاز القرآن كله يرجع إلى أربعة وجوه. الوجه الأول إعجازه في نظمه وبلاغته. الوجه الثاني إعجازه في إخباره بالغيب. الوجه الثالث إعجازه في تأثيره على النفوس. الوجه الرابع إعجازه في تشريعاته، إعجازه في تشريعاته. هذه أربعة وجوه لإعجاز القرآن الكريم، كل وجوه الإعجاز الكريم ترجع إلى هذه الوجوه الأربعة. قد تقول لي يا شيخ اللي يسمى الآن الإعجاز العلمي والطبي يرجع إلى إيش من هذه الأربعة؟ أقول يرجع إلى إخباره بالأمور الغيبية، فإن ما يريدونه في الأمور العلمية والطبية هي في الحقيقة أمور غيبية أخبر بها الله وأخبر بها رسوله تطابق الواقع في العصر الحديث، فهي ترجع للأمور الغيبية. طيب يا شيخ ما يسمى بالإعجاز الاجتماعي؟ أقول هذا يرجع إلى تشريعاته، الإعجاز التشريعي. طيب يا شيخ هذا الذي يذكرونه أنهم أجروا تجارب فجابوا مجموعة من الناس أسمعوهم كلام، وجابوا مجموعة من الناس أسمعوهم موسيقى، وجابوا مجموعة من الناس أسمعوهم قرآن، وهم كفار كلهم ما يعرفوا العربية، وبالمجسات قاسوا الحركة العصبية فوجدوا أنه الجسم هدأ واطمأن للذين استمعوا القرآن الكريم دون الذين سمعوا كلام الناس دون الذين سمعوا الأغاني. فنقول نعم هذا يرجع إلى تأثيره في النفوس. نعم هناك أوجه بدعية لا أصل لها فلا ترجع إلى شيء، مثل قولهم بالإعجاز العددي المبني على حساب الجمل، أبجد هوس حطي كلما صعف أسكرش. وهناك بعض الناس يتبنى هذا الوجه من الإعجاز حتى صار يأتي بكلام هو عند أهل الإسلام من الكهانة، كمن يقول أن القرآن يدل أن زوال دولة إسرائيل في عام كذا وكذا، أو يقول أن زوال دولة بني أمية في عام كذا وكذا، أو زوال دولة العباس بني العباس، أو يأتي ما له أصل، هكذا يسموها الإعجاز الرقمي، وهذا بدعة لا أصل له، لذلك هو ما يندرج تحت أي شيء من هذه الأمور السابقة. طب إعجاز القرآن في نظمه وبلاغته إيش معنى؟ نقول أول شيء أفهمه إيش معنى النظم. لما نقول لك النظم إيش معنى النظم؟ قال عبد القاهر الجرجاني النظم توخي الإعراب والترتيب. النظم توخي الإعراب والترديب. يعني إيش؟ يقول لك اللفظ في الجملة له معنى بحسب إعرابه وبحسب موقعه في الجملة، فإذا قدم أو أخر تغير معناه، وإذا استبدل تغير معناه. فيقولون النظم هو توخي دلالة الإعراب والترتيب على المعنى في الجملة بألفاظها، هذا هو النظم. ولذلك إعجاز القرآن البلاغي من هذه الناحية، لو تمسك أي كلمة في أي آية تقول أبغى أبدلها بكلمة أخرى، ما تستطيع أن تأتي بكلمة أخرى تقوم مقامها. لذلك كان القول بالترادف يذهب بهجة القرآن، مو صحيح في التفسير. هذه واحدة. لو جبت الكلمة نفسها وقلت أنا أقدمها أو آخرها تلاقي المعنى يختلف. فإن الأمر كما يقول سيبوي في كتاب الكتاب، إن العرب يقدمون من اللفظ ما هم أكثر عناية به. طبعا بالمعنى، أنا لا تفهموني أنه أنا مرة يعني، لا بالمعنى بدي. يقدمون من الكلام ما هم أكثر عناية به. ها؟ فلما تأتي للفظة في الآية وتقول أنا أؤخرها سيختل المعنى، سيختل المعنى، سيختل المعنى. عرفت؟ هذا هو نظم الكلام، وهو المقصود عندهم في بلاغة النظم. طيب هذه الوجوه الأربعة يا أستاذ، الآن الله عز وجل في القرآن الكريم تحدى الكفار أن يأتوا بمثلهم، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، خلاص. ولذلك العلماء يقولون عن القرآن أنه معجز بأقصر سورة فيه، أقصر سورة فيه، خلاص. طيب ما هو النوع والوجه من هذه الوجوه في إعجاز القرآن الذي يتحقق في أقصر سورة؟ الآن ذكرنا لكم أربع أوجه، إيش هو النوع؟ النظم البلاغي. ولذلك الخطابي في كتابه إعجاز القرآن ركز على هذا وقال لأن هذا النوع أو هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن هو الذي يتحقق في أقصر سورة، لأن قضية التأثير النفسي لا تأتي إلا مع طول الآيات. أقصر سورة ثلاثة آيات، قضية التشريع أقصر سورة يمكن ما فيها تشريع، قضية الإخبار بالغيبيات أقصر سورة يمكن ما فيها إخبار بالغيبيات. فالذي يتحقق من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز البلاغة من جهة النظم، من جهة النظم. فلن تجد كلاما يساوي نظم الآية لو أردت أن تركب كلاما بمعنى. ولذلك عسرت ترجمة القرآن. طيب هذا اللي بنشوفه في ترجمة، نقول لك لا، هذا ترجمة معاني القرآن، ما قالوا ترجمة القرآن، قالوا إيش؟ معاني القرآن. وينبه المترجم في البداية أنه سيقتصر من أقوال التفسير في الآية على معنى أو معنيين، لأنه برضو حتى لما يترجم معاني القرآن لا يستطيع أن يحيط بكل معنى الآية. كلمة على الهامش. وهذه مشكلة كتب معاني القرآن بالعربية، لأنه اللي يألف كتاب في معاني ألفاظ القرآن بالعربية إيش سيعمل؟ قد يكون لللفظة مجموعة معاني صالحة لأن تفسر بها، بل ورد التفسير بها عن السلف، هو يقتصر منها على معنى واحد. فهذه نقطة ثانية. ولذلك لابد للإنسان اللي يقرأ في مثل هذه الكتب أن ينتبه لهذه الأمور. ما عندنا ترجمة للقرآن أصلاً، ما تجوز، إنما الحاصل ترجمة معاني القرآن. طيب تفسير القرآن، كلمات القرآن، تفسير وبيان، نقول لك نعم، انتبه، ترى هو لا يذكر كل تفسير اللفظة، إنما يذكر معنى واحد. الآن هذا سؤالك. طيب هذه السورة، لكن في سورة ثانية أكثر، والعصر مثلا كذا. بعدين هنا الإخبار بالغيبيات، قضية الكوثر، قضية في الغيب، يعني ما نقدر نتحقق بها في الدنيا، احنا نتكلم عن الغيبات التي أخبر بها ويمكن التحقق بها. طيب نرجع لموضوعنا. طيب، هذا الحديث يقول الرسول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني تدروا إيش معنى هذا الكلام؟ إيش هدف الرسول؟ إيش يقول لنا الرسول؟ أن دلالة القرآن على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم باقية، ما بقي القرآن. فإذا جاء أمر الله ورفع القرآن من المصاحف وجاءت الريح الطيبة وقبضت أرواح المؤمنين، فإنه لا يبقى للناس قرآن يدل على نبوته. إذن وجوه الإعجاز والدلالة على نبوته وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم باقية، ما بقي القرآن الكريم. شوف المقابلة بين القرآن الكريم وبين معجزات الأنبياء السابقين. إيش نقول؟ كل نبي من الأنبياء السابقين أوتي من الآيات ما آمن عليه به قومه، لكن هل بقي بعده؟ ما حد بقي. أوتي آيات حسية، بعدين إيش آياتهم؟ أمور حسية، بينما القرآن أمر معنوي يقرأ وقراءة وما فيه من المعاني فيه داخله، صح ولا لا؟ أمور معنوية. فالقرآن يختلف عن سائر المعجزات، أنه معنوي، أنه باقي في الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. القرآن العظيم، القرآن العظيم، بخلاف آيات الأنبياء السابقين. الأمر الثالث أنه سيبقى من يتبع النبي محمد إلى أن يرفع الله القرآن، يعني سيبقى أناس يدخلون في الإسلام، لأنه هذا معنى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذا معنى أنه سيستمر دخول الناس في الإسلام طالما هذا القرآن موجود. من النصوص الأخرى نقول: إلى أن يرفعه الله من المصاحف، ويرسل الله الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فما تعلمون، صح ولا لا؟ طيب اللي بعده. الحديث الثاني: قال جندب بن سفيان رضي الله عنه: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون الشيطان قد ترك، لم أره قلبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال البخاري رحمه الله: قوله ما ودعك ربك وما قلى تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك. وقال ابن عباس: ما تركك وما قلى. هذا الحديث متفق عليه، فيه قضية نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم يصلي وكان الناس يرونه، بل كان بعض الكفار يسمعه وهو يقرأ القرآن. قصة الوليد بن المغيرة لما استمع للقرآن تأثر، فسئل عنه قال: والله إن أسفله لمغلق، وإن أعلاه لمثمر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وما هو بقول شاعر، فأنا أعرف بالشعر ولا بقول كاهن ولا بقول ساحر. اللي سمع الكلام من الوليد جري وراح قال لكبراء قريش، ألحقوا صبأ الوليد بن المغيرة، سحره محمد. جو للوليد بن المغيرة قالوا: أنت تقول هذا كلام؟ سحرك محمد صبأ؟ أنت كبير قريش، أنت كذا أنت كذا. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال: يفرق بين الولد وابنه وبين الزوجة وزوجها، ها؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. مما يفيد أنه كان قبل كده ما يقول كده، يعني بعدين الصورة اللي الله ذكرها في القرآن عن الوليد بن المغيرة أنه نظر وعبس وبسر وأدبر واستكبر، صح ولا لا؟ الصورة هذه تدل على اضطراب وقلق، لأنه لو كان مرتاح للكلام اللي بيقوله دحين لما قالوا بهذه الصورة الإنسان لما يكون مرتاح لشيء يقول وهو منبسط الأسارير مرتاح، ولا يقول وهو قلقان رايح جاي قايم جالس معبس مقطب؟ سيقولوا بالأول لو كان مرتاح للكلام، لكن لأنه مو مقتنع به قالوا بهذه الصورة. علماء التفسير ذكروا معنيين، ذكروا معنى ثم أدبر واستكبر أنه قال الكلام وشرد خلاص، وهذه الصورة واضحة فإنه مو مقتنع. وعلماء التفسير قالوا أنه قال هذا الكلام وهو يروح ويجي، زي الإنسان لما يكون قلقان يجلس رايح جاي. فهذا الوليد بن المغيرة، طبعا هذه القصة فيها تأثير القرآن على النفوس، كيف أثر في نفوس هؤلاء. والرسول هنا في هذا الحديث يقول لم يقم ليلتين، ورد في الحديث في السيرة أنه كانوا يجتمعون عند بيته ويجلسوا يستمعوا. الجن لما استمعت لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أنه هذا ما هو كلام البشر، وذلك أن الجن جاءوا إلى أبيهم إبليس وقالوا صرنا إذا جلسنا من السماء نستمع يأتينا شهاب رصد يلحقنا لين يحرقنا ما عاد نقدر. طبعا يلحق خويانهم اللي ماتوا، هذول مو اللي ماتوا، لا أحد يقول لي طيب إذا أحرقوا وماتوا كيف راعوا؟ قال لهم أبوهم، هذول خويانهم. مو زي واحد يقول لك ثلاثة اجتمعوا سرقوا سريقة، هم ماشيين اثنين اتآمروا على واحد فقتلوه، يعني واحد يحكي، بعدين الاثنين هم جالسين واحد قام قتل الثاني عشان هو ينفرد بها، وهو ماشي طاح وتعرقل ومات وخلاص وما لقوا احد. هو ده بيحكي بيقول له الثلاثة ماتوا انت كيف دريت؟ فانا اقول لك ان الجن مو ان انحرقوا قالوا لابليس، الثانيين خويانهم. نرجع للموضوع، الجن في وادي نخلة في طريق السيل، شفتوا محل سوق عكاظ قبله في وادي كده تخشه اسمه وادي نخلة. الرسول بعد حديثته مع الطائف، طبعا الرسول بعد حصار قريش انفك الحصار اما في السنة التاسعة او في السنة العاشرة، راح للطائف، عرف انه مكة خلاص ما في فايدة، طلع للطائف. فلما طلع للطائف حصل من أهل الطائف ما حصل من عدم إيمانهم بالرسول، فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. طبعا طلوع الرسول للطائف كان مو عن طريق الهدى، كان عن طريق وادي السيل. في الطريق جاء عند وادي نخلة هذه، وانت جاي من الطائف بعد سوق عكاظ على يدك اليسار، شوف هكذا شعب يسموه وادي نخلة. فدخل في هذا الوادي وقام في الليل يصلي كالعادة ويقرأ قرآن. الجن اللي راحوا لإبليس قال لهم إبليس انتشروا شوفونا إيش الخبر. فمنهم جماعة جوا إلى جهة وادي نخلة وسمعوا الرسول هو يقرأ، صاروا ينادوا بعض وتجمعوا حتى أنه كلكلهم يعني صدورهم وزحمتهم كادت تمس الرسول صلى الله عليه وسلم فاستمعوا، ثم عادوا إلى إبليس وأخبره فقال هذا هو أنه نبي ظهر، هذا النبي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الآيات. هذه قصتها، وهذا برضو يبين تأثير القرآن على النفوس، على نفوس الجن. هذه الآية واضحة، كانت هذه القصة ونزول السورة هذه تسلية للرسول بعد الذي حصل له في الشعب. لما رجع من الطائف جلس شوية أسري بالرسول. لذلك العلماء منهم من يقول أن الإسراء حدث قبل الهجرة بسنتين ونصف، ومنهم من يقول حدث قبل الهجرة بسنة خلاص. على هذا الاختلاف نقول احتمال خرج في السنة العاشرة وصير هذا الحادث أخذ السنة ورجع سنة ونصف يصير أسري به ثم بعد سنة هاجر هذا، أو أنه حدث في السنة التاسعة وحصلت الأحداث في السنة العاشرة يصير الإسراء صار بعدها، يصير الهجرة صارت بعد سنتين ونصف، يا كذا يا كذا. فسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالجن وإسلامهم وإيمانهم والإسراء والمعراج. صار هذين الأمرين بعد خروجه من الحبس أو الحصار الذي حصل لمدة 3 سنوات في شعر علي. طيب اللي بعد لحظة. طبعا هنا فأنزل الله والضحى والليل ما ودعك ربك وما قال وكلام ابن عباس ما استدلال ابن عباس بالآية رغم أن القصة في هذا يبين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وهذا من قواعد التفسير. وهذا القصة تبين أن سورة الضحى مكية, ففيه نوع المكي, هذا نوع المكي, وهذا أعلى أنواع المكي الذي جاء فيه ما يدل دلالة واضحة على أنه مكي, لأن سور القرآن 3 أنواع. سور القرآن اتفق على أنها مكية, وسور القرآن اتفق على أنها مدنية, وسور القرآن اختلف فيها, والاختلاف فيها على وجوه. الوجه الأول أنهم اختلفوا في مكيتها أو مدنيتها. الوجه الثاني أنهم اختلفوا في آيات فيها هل هي مكية أو مدنية مع اتفاقهم على أصل الصورة. خلاص؟ طيب. الحديث التاسع. قال ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن عبيدة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أمين وذبيجان مع أهل العراق, فأفزع عبيدة اختلافهم في القراءة, فقال عبيدة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى, فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فانسقها في المصاحف ثم نردها إليه, فأرسلت إلى حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فانسقوها في المصاحف, وقال عثمان لرفض القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا, حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يقرأ. نعم, هذا الحديث يريده أهل العلم في علوم القرآن في نوع جمع القرآن, في نوع جمع القرآن, فإن جمع القرآن يطلق في علوم القرآن بثلاثة معاني. يطلق جمع القرآن بمعنى الحفظ, بمعنى الحفظ في الصدور, ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه, ويطلق جمع القرآن بمعنى جمعه من الأفواه وكتابته في الجمع الذي جمعه أبو بكر الصديق, ويطلق جمع القرآن بمعنى نسخه في المصاحف التي وزعها عثمان على الآفاق. فصارت كلمة جمع القرآن في علوم القرآن تطلق على كم معنى؟ على 3 معاني, انتبهوا لها. الجمع بمعنى الحفظ, والجمع بمعنى النسخ من الأفواه وكتابته في مصحف واحد في جمع أبي بكر الصديق, الجمع بمعنى النسخ في مصاحف اختلف فيها, قيل 7 مصاحف وقيل 5 مصاحف نسخها عثمان بن عفان ووزعها في الآفاق. هذا الحديث استدل به العلماء على أن المصحف الذي بين أيدينا ليس فيه إلا حرف واحد, حرف واحد وهو العرضة الأخيرة, لأن الجمع كان على أساس العرضة الأخيرة, الحرف الذي كان موجودا في العرضة الأخيرة. كيف استدلوا هذا؟ قالوا لأن المشكلة التي حصلت أن الناس الذين بلغ إليهم القرآن وكان فيهم صحابة وكان كل صحابي يقرأ بما سمع من الرسول, فإذا كان في حياة الرسول حصل من الصحابة اختلاف, عمر بن الخطاب لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بتلابيبه, عاد عمر أخذ بتلابيبه ومدى للرسول قال إني سمعت هذا يقرأ بغير ما أقرأته, فقال الرسول اقرأ يا هشام, فقرأ فقال أحسنت هكذا أنزل, اقرأ يا عمر فقرأ قال أحسنت هكذا أنزل, قال إن القرآن نزل على 7 أحرف كلها شاف

كنت أبحث ووصلت لهذه النتيجة بعد شهور. كان الشيخ الألباني عام 1410 جاء مكة وكان في جدة، فرفعت التلفون اتصل به فسألته أسئلة من ضمنها هذا السؤال. قلت له شيخ إيش معنى الأحرف السبعة؟ قال الذي يظهر لي والله أعلم أن الحرف هو القراءة التنزيلية. والله العظيم ما أكذب عليكم، ما أكذب عليك، شفت أنا جهدي هذا كله وأقول لك أنه ما حد قاله شيخ الألباني. تبارك الله ما شاء الله، الله يرحم الشيخ. فيعني المهم أنه هذا العرض بلاش أقول لك هذا العرض يعني أنا. طيب خلاص اللي بعدها آخر شيء نختم. الحديث العاشر، قال الصفار بن معاذ بن مبين يعني عن النبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبل وعليه أثر خلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فسكر بثوب، ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له بطيء وأحسبه قال كبطيء البكر. فلما سرع عنه قال أين السائل عن العمر؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنه وأرخي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. طبعا هذا الحديث أهل العلم يردوه في نوع الوحي، وأهمية هذا الحديث أنه يرد على المستشرقين الذين يقولون أن حالات الوحي حالات صرع، ها؟ لأنه كان يحدث بين الصحابة والصحابة يرونه ويعرفون أحواله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لا يختص بالقرآن الكريم إنما أيضا بالسنة، فإن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وهذا ختام هذا اللقاء اليوم. بقي وقت ممكن نسمع أسئلة؟ ما في وقت، خلاص إن شاء الله في الغد نتابع بإذن الله تعالى. وحياكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.